السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف، وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها. لا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه. والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه. لا يمتلي فيه من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. ولهذا ينبه الله أولي العقول والألباب ويوجه إليهم الخطاب، لأنه كلما كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع، وأنه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كمالا وفضلا ورفعة وعلوا ونزاهة، ويعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال، والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة، وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه، وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، في معاملته لله والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، فإن المنيب المخلص لله تعالى قد استقام على الصراط المستقيم، وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة، لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين. فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: منيبين إليه، وقال: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال: وجاء بقلب منيب، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى، فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات، وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم. وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم. وهذا هو الحرية الصحيحة، ألا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق. ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلصين. وهذا هو الحرية كذا ولا وهذا وهذه هي تكون على تقدير يعني، وهذا هو وصف الحرية. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا هو الحرية الصحيحة، أن لا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق. على تقدير متعلق محذوف، فيكتب الإنسان على تقدير متعلق محذوف، ما يروح يضيف بين معقوفتين هذا أو يغيره، وإنما يقول على تقدير متعلق محذوف مذكر، وهذا هو وصفه. نعم. أحسن الله عليكم. ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من غيره، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا يظل. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرئ بكسر اللام وفتحها وهما متلازمتان، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين، فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه، وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيب الجليل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات الإخلاص الطيبة أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان النوع الأول من علوم القرآن ومقاصده، وهو علم التوحيد والاعتقاد، ثنى بالنوع الثاني وهو علم الآداب والأخلاق الكاملة الواردة في القرآن الكريم. وهذا النوع في هذا الكتاب أكثر الأنواع الثلاثة نفعا وأحسنها وضعا، فإن المتكلمين في الآداب والأخلاق قديما تبعوا الخطرات والوساوس، والمتكلمون فيه اليوم تبعوا أهل الإفلاس من أرباب مدارس التربية والإصلاح في الشرق والغرب، ممن لم تؤسس علومهم على الكتاب والسنة. فالسني المتبع لا يجد ترياقا شافيا ولا مرهما مداويا أمثل من تلقي الآداب والأخلاق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختص هذا الكتاب بإبراز علم الآداب والأخلاق الكاملة في القرآن الكريم. وأحسن رحمه الله تعالى إذ أفرد هذا النوع بالذكر لشدة الحاجة إليه وافتقار الخلق في صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة إلى مثله، فينبغي أن يعتني طالب العلم عناية شديدة بهذا النوع كعنايته بالباب المتقدم. ومما يؤسف عليه أن كثيرا من المنتسبين إلى السنة والأثر تشخص أبصارهم وتحرص أنفسهم عند ذكر مسائل الاعتقاد الواردة في الكتاب والسنة، ولا يرفعون رأسا ولا تسمع لهم ركزا إذا أريد جمعهم على ما يتعلق بإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق بأبواب الأدب المأثورة في الكتاب والسنة، حتى غدا علم الآداب والأخلاق علما عند كثير من ملتمسي العلم حظا للعامة أو لطوائف زاغت عن الصراط المستقيم من الصوفية وغيرهم، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى جعل ضمن هذا الدين الذي أمرنا أن نعبده به آدابا وأخلاقا، لا قيام لديننا إلا بمعرفتنا بها وامتثالنا لها. فلا يظنن أحد أن باب الآداب والأخلاق باب سهل المسلك، فإنه لو قدر وجوده كذلك علما إلا أنه يعسر وجوده في الأنفس عملا. فالتأدب بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وتقدم أن مورقا العجري قال فيما رواه عنه ابن سعد في الطبقات: تعلمت الصمت 10 سنوات. فإذا كان هذا في أدب واحد فكيف يكون ما يحتاجه الإنسان في بقية الآداب؟ وكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه من أحسن الكلام، وهو حقيق بالإفراد والإشاعة والإذاعة وجعله مقدمة يتعرف بها على هذا العلم وتفاصيله بالنظر إلى ما جاء في القرآن الكريم. ووطأ رحمه الله تعالى بين يدي كلامه فيه بذكر نبذة تبين منزلة الأدب في القرآن الكريم، فذكر أن القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف. ولعمري إنه كذلك، تارة بما ترسمه الله عز وجل في الخطاب الإلهي، فإن آيات القرآن الكريم جاءت على أكمل الأدب. وكم من آية عدل فيها عن اللفظ المشهور المعروف عند الناس إلى لفظ آخر رعاية للأدب، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إتيان آدم حواء قال سبحانه وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. ولما ذكر نظيره في سورة البقرة قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال لما ذكر قضاء الإنسان حاجته ببول أو غائط: أو جاء أحد منكم إلى الغائط. وعدل عن الألفاظ المشهورة إلى هذه رعاية للأدب. فالقرآن الكريم مبني على الأدب، ثم إنه متضمن للأمر بالأدب، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ووقوع بناء الأدب في القرآن بسياقه أو بالأمر به يحتاج إلى إفراد القول فيه في مقام آخر بإذن الله عز وجل. والمقصود أن تعلم أن القرآن الكريم تضمن جلائل الآداب وعظائمها التي تنبغي العناية بها، فينبغي عند قراءته أن يستحضر الإنسان هذا المعنى، وأن يجتهد في استنباط الآداب والأخلاق الكاملة الواردة فيه. وقد ترجم المصنف رحمه الله تعالى هذا النوع بقوله: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. والآداب جمع أدب، وهو كل ما يحمد شرعا أو عرفا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وقال ابن القيم في مدارج السالكين: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. وما ذكره ابن القيم لا يخالف ما ذكره ابن حجر، فإن ابن القيم عرفه باعتبار كونه ملكة قائمة في النفس، فإذا وصف الإنسان بأنه ذو أدب فالمراد أن خصال الخير مجتمعة فيه. وأما بتعريف أفراده فالقول فيها ما قال ابن حجر، أن الأدب اسم لما يحمد شرعا أو عرفا. وأما الأخلاق فهي جمع خلق، وله معنيان: أحدهما الدين كله كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره على دين عظيم، والآخر أن الخلق اسم للمعاملة التي تجري بين المرء وغيره. والأخلاق والآداب المذكورة في القرآن كثيرة عديدة، فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بهما، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل الآيات الآمرة بذلك. وابتدأ القول فيها ببيان حقيقة الإنابة، فبين أن الإنابة هي انجذاب القلب أي ميله الشديد بالإقبال، فإن الانجذاب القلبي المقترن بالميل والإقبال هو الذي يكون إنابة، وحقيقتها الشرعية كما سبق هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، فالإنابة شرعا رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. وخصت هذه الثلاثة بالذكر لأنها أركان العبادة التي تدور عليها، فإن عبادة أحدنا مشيدة على هذه الأركان الثلاثة الرجاء والحب والخوف، وإليهن أشرت بقولي أركان عبادة الله رجاء حب وخوفه يا ذا الحجاء، أركان عبادة الله رجاء حب وخوفه يا ذا الحجاء أي يا صاحب العقل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصل استقامة القلب بهذين الأمرين أي بالإنابة والإخلاص، وتقدم أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وأشرنا إلى عقد معناه بقوله إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النصيحة المأمور بها في الدين لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بالإنابة والإخلاص، ثم شرع رحمه الله تعالى يورد الآيات المادحة والآمرة بالإنابة، فقال قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم، وقال منيبين إليه، وقال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال وجاء بقلب منيب، وحقيقة ذلك كله هو الرجوع إلى الله عز وجل على الحال المتقدمة. والواقع في القرآن تخصيص الإنابة به سبحانه وتعالى فلا تكون لغيره، فلا يقال إن الإنابة نوعان أحدهما الإنابة إلى الخالق والآخر الإنابة إلى المخلوق، فإن الإنابة إلى المخلوق لا وجود لها في الشرع، فالإنابة عبادة قلبية تختص بالله وهي نظير التوكل، فالتوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآيات الآمرة بالإخلاص، فقال قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فابتغاؤهم دليل إخلاصهم. ثم أورد قول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المخلص لله علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان الله وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت المشقات وسهلت عليه النفقات وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل التواب وخير الغنائم، فهو لا يريد شيئا من الخلق وإنما يريد فضل الله عز وجل ورضوانه، فلما كان هذا مطلوبه سهل عليه ما دونه. ثم ذكر المصنف من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءات الناس وطلب محبتهم والهرب من ذمهم، لأن المخلص لا يلاحظ قلبه مدح الناس ولا ذمهم. قال ذو النون المصري رحمه الله: حقيقة الإخلاص أن يستوي مدح الناس وذمهم. فإذا استوى عند الإنسان مدح الناس وذمهم كان هذا من دلائل إخلاصه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن براءة القلب وسلامته من تطلعه إلى الناس بمدح أو ثناء أو خوفه من ذم وعيب هي الحرية الصحيحة، فلا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق. فحرية قلبك هي في عبوديته لله وحده، فإذا كان فيه نظر إلى غير الله فقد صرت عبدا له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فيخرج الإنسان من رق في قلبه لله أو ويجعله لغير الله سبحانه وتعالى فيكون في ذلك تقييد له. ثم ذكر رحمه الله تعالى من ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة، فبالإخلاص ترتفع أجور الأعمال ومقاديرها عند الله. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فكل مخلص في عمله. وذكر من ثمرات الإخلاص أن المخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرئ بكسر اللام المخلصين، وهما متلازمتان، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين. فمن أخلص لله عز وجل رزقه الله عز وجل الخلاص، فالخلاص ينال بالإخلاص. والمخلصون هم خلاصة الخلق وأكملهم إرادة ومقصدا، فإنهم لم يجعلوا في قلوبهم سوى إرادة رضا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من ثمرات الإخلاص أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبالي بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالمخلص لا يريد من الناس شيئا، فهو يحسن إليهم ولا ينتظر منهم شكرا، كما قال الله عز وجل عنهم في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن عمل لله سبحانه وتعالى وقع جزاؤه على الله. وأنشدني العلامة سليمان السكيت رحمه الله: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. فمن عمل لوجه الله عز وجل ولم ينتظر من الناس شيئا كان أجره على الله عز وجل، فكفاه الله عز وجل سائر ما يخافه وبلغه مناه ومنحه جزاءه. وهذه جملة من ثمرات الإخلاص، وإلا فإن القول فيها مما جاء في القرآن أكثر من ذلك، فاقتصر المصنف على مهماتها. وبه يعلم المرء أن من أعظم ما ينبغي أن يحدوه إلى العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص في كل عمل بحسبه. فالذي يأتي للعلم يجب عليه أن يتعرف إلى الإخلاص فيه فيوقعه على ذلك الوجه، والذي يأتي إلى الصلاة ينبغي له أن يتعرف وجه الإخلاص فيها فيوقعها كذلك. وعلى قدر ما في القلوب من الإخلاص تتفاضل أجورهم في الصلاة. ففي حديث عمال بن ياسر عند أبي داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا ثلثها نصفها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلين الذين يجتمعون في مسجد واحد وراء إمام واحد يتفاوتون، فمنهم من ينقلب بنصف أجره، ومنهم من ينقلب بثلث أجره، ومنهم من ينقلب بربع أجره، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر. ومن أعظم موجبات التفاوت قوة الإخلاص في القلوب، فمن قوي إخلاصه في صلاته لله بإقباله على الله عز وجل، فإذا كبر استحضر قلبه أنه بين يدي الله عز وجل قوي إخلاصه. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: رفع اليدين في أول الصلاة وضع للحجاب بين يدي الله، فإذا كبر الإنسان على هذه الصفة فكأنما ينزل الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من ينصرف بالأجر الكامل، بل ذكر النصف فما دونه، ولم يذكر أحدا ينصرف بأجر كامل، وإنما أهمله صلى الله عليه وسلم لعزته وقلته، فإن الذي ينصرف بالأجر كله من الصلاة قليل عزيز، فترك لأجل هذا، فأكثر الناس لا يصيبون من أجور صلاتهم إلا هذه المقادير، وأحدنا لم يخرج من بيته إلا لأجل أن يفوز بالأجر كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فينبغي أن تشتد مجاهدته في طلب تحصيل الأجر في الصلاة، واعلموا أن هذا الأمر ينبغي أن يقوى في الصلاة أشد من غيرها، لأنها أعظم صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا قويت صلتك بالله في صلاتك قويت صلتك بالله فيما سوى ذلك. ومن الناس من يطلب صلة الله به إذا مسته ضراء ويظن أنه يدركها على تلك الحال، وإنما تكمل إذا كان الإنسان في حال رخائه وصلاته خاصة مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير والبيان على هذه من الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.